ويا الحبايب ضغط ماليش انا طيبه ومش عارفه اعيش ويا الحبايب ضغط ماليش ضغط ماليش انا طيبه واسال بس بحبك.